خيال فاطمة تيمو ذرا مددي يا أبو الحسن صعيبا غالك الزمان في راسك تجري الدماء تنادي يا أبو الحسن صعيبا غالك في راسك تجري الدماء من هو الذي طبر لك الراس لا ما أظن في قلبه إحسان يا علي من هو الذي كبر لك الراس لا ما أظن في قلبه إحساس يا علي وانت بصلاتك يا أبو حسين ولا مصاب ولا مصاب ريت انصاب أنا راسي ولا مصاب ولا مصاب من هو الذي طبر لك الراس لا ما أظن في قلبه إحسان وانت بصلاة يا أبو حسين يا ماهي وبالحرب جمالك مختضب يا ماهي وبالحرب جمالك مختضب ودماء راسك تصب تجرحني أكثر وتدريني إش كثر فدالك بالعمر أني من الجنة جيتك أفدي حدا يا ماهي وبالحرب جمالك مختضب دماء راسك تصف تجرحني أكثر وتدريني شكثر فدالك بالعمر أني من الجنة جتك أفدي حيدر أني من الجنة جتك أفدي حيدر يا فاطم دونك الزمان أحس فاقد الحنان تنادي يا أبو الحسن صعيبا لك الزمن في راسك تجري الدماء منه الذي أخبر لك لا ما أظن في قلبه إحسان وانت بصلاتك يا أبو حسين يا مهيوب الحروب جمالك مختضب دماء راسك تصف تجرحني أكثر وتدريني شكثر فدالك بالعمر أني من الجنة جتك أفدي حيدر يا فاطم دونك الزمان أحس فاقد الحنان رحيلك قاسي خلصت الحياة وحان ساعة الممات وجيليك آية طلب من قاستنا الأم ويا الجراح من دليتي يا فاطمة ارتاح قاستنا الأم ويا الجراح وين عني فاطمة ودنا وقت الرحيل لجنات الجليل ومنك أكثر يا كل حياتي جرحني المستحيل دميع زينب يسير منو اللي يمسح لحظة ما ماتي دلا وقت الرحيل لجنات الجليل ومنك أكتر يا كل حياتي جراحني المستحيل دميع زينب يسيل منو اللي يمسح لحظة ما ماتي منو اللي يمسح يا فاطمة دونك الزمان نحس فاقد الحنان راحيلي ومني خلصت الحياة وحان ساعة الممات وجيلي من هو الذي طبر لك لا ما أظن في قلبه إحساس قولها حبيبي من هو الذي طبر لك لا ما أظن في قلبه إحساس وانت بصلاتك يا أبو حسين يا مهيوب الحروب جمالك مخطبوب يا مهيوب الحروب جمالك مخطبوب ودماء راسك تصوب تجرحني اكثر وتدريني اش كثر فدالك بالعمر أني من الجنة جيتك يا حيدر دنا وقت الرحيل لجنات الجليل ومنك أكتر يا كل حياتي جراحني المستحيل دميع زينب يسيل منو اللي يمسح لحظة ما ماتي دنا وقت الرحيل لجلات الجليل ومن نجاك تروح يا كل حياتي جرحني المستحيل دميع زينب يسيل منو اللي يمسح يا كل حياتي منو اللي يمسح يا أبو حسين هذي زينب شلون تبقى أبشق إلها يا أبو حسين هذي زينب شلون تبقى أبشق إلها احتضنها سحدة ميعها لا تخلي الدمع ينصب احضني احساس العقيلة واحضني الروح قبل لا تروح روح عنها ابو الحسن شانت بظلك يا حدر هاليتيمة بالعظيمة ما تفقدك وطن احضني احساس العقيدة واحضني الروح قبل لا تروح عنها ابو الحسن كانت بظلك يا حدار هاليتيمة بالعظيمة تفقدك وطن وصي بالشفية كافل إليها يمسح دمعها ويمسح عليها خلى إيده دايم تمسك إيديها يحتضن يتمها تسكن عيها وصي بالشفية كافل إليها يمسح دمعها يمسح عليها خلها ايده دايم تمسك ايديها ويحتضن يتمها تسكن عيها وزينب رحم الله من نادى وزينب يا الزكية بالي يا شلون أنسى الزينب بوقيت هذي قلبي هذي عمري روحي لها والله ما نسى يا الزكية بالي يا شلون أنسى الزينب بوقيت هذي قلبي هذي عمري هذي قلبي هذي عمري روحي لها والله ما نسى نامتي بأحضاني والله من صغرها في كدرها عاشت اليتيم هادي زينب روحي أنا يا ألمها في يتيمها تبقى تتلي يا البتولة مثلك كانت بالإحساس، شابهت جمالك ظلت لأنفاس، بعد ماكو غيره يمسح لها الراس، بعد ماكو غيره يمسح لها الراس، كافل العقيلة خلت عباس، كافل العقيلة خلت يا البتولة مثلك كانت بالإحساس، شابهت جمالك ظلت لأنفاس، بعد ماكو غيره يمسح لها الراس، كافل العقيلة خلت عباس، كافل العقيلة هلا، كافل العقيلة يا الزيجية بالية، شلون أنسى زينب بوقي هذي قلبي هذي عمري، روحي لها والله ما بقى، يا الزيجية بالية، شلون أنسى زينب بوقي هذي قلبي هذي عمري، روحي لها والله ما نسى، نامت بأحضاني والله من صغرها في كدرها، عاشت اليتيم هادي زينب روحي انا يا المها، في يتيمها تبقى تتلي، يا البتولة مثلك كانت بالإحسان، شابهت جمالك ظلت لأنفاس، بعد ماكو غيره يمسح لها الراس، بعد ماكو غيره يمسح لها الراس، كافل العقيلة خليت تعب، كافل العقيلة يا البتولة مثلك كانت بالإحساس، شابهت جمال ظلت لأنفاس، بعد ماكو غيره يمسح لها الراس، بعد ماكو غيره يمسح لها الراس، كافل العقيلة خليت عباس، كافل العقيلة كافل العقيلة، بارك الله في شو بارك الله في شو، يا الزيجية بالية، شلون أنسى زينب بوقي هذي قلبي هذي عمري، هذي قلبي هذي عمري، روحي لها والله ما نسى، هذي قلبي هذي عمري، روحي لها والله ما نسى. نسى نومتي بأحضاني والله من صغرها في قدرها عاشت اليتيم عادي زينب روحي أنا يا ألمها في يتمها تبقى تقتلي يا البتولة مثلك كانت بالإحسان شابهت جمالش قلت لأنفاس بعد ماكو غيره يمسح لها الراس كافل العقيلة قلت عبا يا البتولة مثلك كانت بالإحسان شابهت جمالش قلت لأنفاس بعد ماكو غير مسح لها الراس كافل العقيلة خليت عباس كافل العقيلة خليت عباس حيدار يا غير حيدار يا غير وبص وافي ظل عبر نعم الأبي مثل الجفي يبقى منار حسن وزينب تظهر غيبة أمان ما لحظة مال وصالة ما لحظة مال روحي يا أبو الحسن قلبي وضياء للعين روحي ابو الحسن قلبي وضياء للعين موعدنا حان جنة مكان منا اكتناها البيت الي وطن يا ابو الحسن لك قلبي حان يريدك وطن صبور ما ينكسر شوقي يمر وعيدك إلي وطن يم الحسن لج قلبي حان يريدك إلي وطن يم الحسن لج قلبي حان يريدك وطن صبور ما ينكسر شوقي يمر وعيدك إلي وطن يم الحسن لج قلبي حان يريدك وطن صبور ما ينكسر شوقي يمر وعيدك شوقي يمر لوعيدك هذا آخر مقطع يا شباب مثابين ومهجورين إن شاء الله رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وهذا ثوابها إلى جميع المؤمنين والمؤمنين.